الشقوق ماذا ترون لو اني جعلت لهم صورا اي تماثيل فتذكرونهم به فيوافقونه فيجعلها في نارهم فيرى شده اقتحامهم على ناديهم واقبالهم على تلك التماثيل اذا به يقول اني جاعل لكم في بيوتكم منها صور لا تخمنها كانوا يصدقون. فاسألوهم إن كانوا يصدقون. لو إن المسألة فيها أدنى منطق عند هؤلاء ما كان الأمر يكون على شركة الذاكرة إطلاقا. وهم الذين رجعوا إلى أنفسهم وقال لقد علمت ما هؤلاء يصدقون. من تعرف الأمة خلص ما بيتكلمون الله أكبر. خلص ما بيتكلمون عمي ما بيشوفوش خلص ما بيسمعوش. أيها الآلهة الآن وكذلك سيدنا إبراهيم لما اعترفوا إن هم ما بيسمعوش ولا بيتكلموا رب لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ربنا منحنا الحق وكرمنا فيه ومن يسمع لسائر الخلق أفلا تعقلون. فقد الحجة أمام فقدان الحجة لجأوا للإرهاب والعنف. فتوعد إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فنعملوا للتعظيم في النهاية قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالشاهد أن الناس عبدوا الأصنام وهذه الأصنام على النحو الذي بينه الملك العلام تلك حقيقتها. وكيف تتبنى الناس فعبدوا تلك الاصنام كما عبد الناس اصناما عبدوا ابقارا. يعني عرف القديم عباده الحيوانات وكانت تسمى بعباده الطواقم. وعلى راس هذه الحيوانات التي عبدت ابن أبيه وعجول الأبقار التي يعبدها الهندوس وإلى يوم الناس هذا. يعني مش مسألة مثلا من 20 قرن ولا أكثر يقول يعني بدائية وتخلف. لا، عبادة الأبقار في الديانة الهندوسية الى اليوم عجل البقر يعبد على انه اله سبحان الله. غاندي ابو انديرا يقول ام البقر افضل من ام الحقيقيه. ام البقره ترضينا اللبن وام الحقيقيه انا انفق عليها. ده مقياس ان ام البقره افضل. لو ان مدخولا هنديا قدم له عجل بقر في مأدبه عشاء عمل لا قطعت العلاقات الدبلوماسيه وسحب السفراء كيف نقدم له الهه الذي يعبده ياكل الهه. هذه السخريه ما بعدها سخريه. يحدثني من زار الهند لو ان عجلا من البقر مر في طريق فان اشارات المرور ضباء اشارات المرور الحمراء لتتوقف السيارات وليمر الاله المبين ذلك الآمن دون ان يصطدم بالسيارات او ان تصطدم به. بل ربما نزل الناس من سياراتهم او خرج اناس من بيوتهم للتحيه والتعظيم والعباده والتكريم ويقفوا على جانبي الطريق في صور تعبديه واستشهاد ركوع وسجود لله المتمثل في عجل بقر. يعني صورة غريبة تشبه مثلا لما تكون عندنا كده موكب رئاسة معاك والناس واقفة على الطبين. لو غير كده انه اللي معاه مثلا اناء كوب مستنيين اللي

فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما فبدلا من ان تقول اهذا

ابراهيم فيه الى الله والى توحيد الله. يناظر عبدة الكواكب كما اشرنا قريبا، ويكسر الاصنام كما بينا من قبل. يسمع به النمرود انه فيه فتى شاب بينطلق بدعوته يدعو الى توحيد الله عز وجل، يقول للناس قولوا لا اله الا الله. النمرود يقول في واحد في مملكتي يدعو الى عبادة اله غيري حسودا. يؤتى بالنمرود، يؤتى بابراهيم للنمرود، قل له الى من تدعو يا ابراهيم؟ تدعو الاله اخر وتعبد اله غيري؟ قل له نعم، ادعو الى الله الذي لا اله الا هو، خلقني وخلقك وخلق الكون والملك الذي انت تملكه، ليس شيئا في خلق الله ولا في ملكوته، ذا السماوات والارض في ملك الله عبارة عن جبلة او خاتم ملقى في صحراء، بل هي دون ذلك. فابراهيم اخذ يناظر النمرود ويطلعه على قدرة الله عز وجل، ان الله هو الذي خلقه وخلق الخلق كله، وخلق السماوات والارض والشمس والقمر، وان الله هو الذي يحيي ويميت. فالنمرود وقف عند هذا وقال له ضيع، وانا كمان احيي واميت، غفرت انا احيي واميت، طب ازاي؟ فابراهيم نظر وجد ان الرجل كالمختل عقليا، قال له واحد بريء احكم عليه بالاعدام، واحد محكوم عليه بالاعدام اديله براءة، فالمحكوم عليه بالاعدام واديله براءة هذا احيي، والبريء احكم عليه بالاعدام هذا مات. طب ابراهيم امام هذه العقلية اللي هي يعني اقل من عقل الاطفال والعندهم تخلف عقلي، يعمل يبدأ يفهموا قضية الإحياء والإماتة ازاي؟ عاوز يفهموا قضية الإحياء والإماتة، بس العقلية متخلفة لا تستوعب فهم إن الله يحيي ويميت. فإبراهيم عليه السلام لم يضيع وقتا مع النمرود، على الرغم إنه ملك الدنيا لكنه متخلف عقليا. قال له اسمع، ربنا خلق شمس وقمر، خلق الخلق اللي حولك هذا، هو من ضمن المخلوقات الشمس. انا مش هقول لك تخلق شمسا كتلك الشمس، لا، كل اللي انا عاوزه بس حول مسار الشمس من المشرق الى المغرب، تحويل مسار. مادام انت عامل فيها اله تقول انا احيي واميت وملك الملك، كل ما في المساله مادام انت مالك الملك اهو، في من الملك حول الشمس من المشرق الى المغرب. قال له ها، فتح بقه وفنج العينيه وما عرفش يعمل هاي. فكان الامر على ما قال الله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، المشرق فأتي بها من المغرب